شبعت ليسعدهم يوم النشور نورهم يسعى وفوق النور نور في بلاد الله ما ذاق الحرور ليتني منهم لأحظى بالسرور سبعة كن مثلهم واكسب رضا إنه رب كريم في عطاء فاسعى للأخرى ودع زيف الحياة ودع إن الله يهدي من دعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع السبعة الذين يظلهم الله في ظله، ومنهم من تحابوا في الله واجتمعوا عليه وتفرقوا عليه، نكمل اليوم مع معنى وأبعاد اجتمعوا عليه. أحبتي في الله، ورد في الحديث القدسي قول الحق تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتجاورين فيا والمتباذلين فيا والمتناصحين فيا والمتواصلين فيا والمتناصرين فيا. يا لها من كرامة، محبة الله ينالها المتحابون في الله، وهي نقطة البداية لكي ينطلق منها كل مؤمن ليكون من المتجالسين في الله والمتزاورين في الله والمتباذلين في الله. فالحب في الله هو الأصل، ونحن نعيش هذه اللقاءات مع نبضات الحب في الله. فماذا عن المتجالسين في الله؟ هذا النبي عليه الصلاة والسلام قد خرج على أصحابه يوما فوجدهم جالسين، فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. ما يا رسول الله؟ قال: الله ما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا: الله ما أجلسنا إلا هذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لم أسألكم تهمة لكم، أنا لا أشكك في كلامكم، ولكن بلغني أن الله يباهي بكم ملائكته. حقا كم يكون رائعا لو يباهي الله بنا ملائكته. فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله لا يريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لذلك لابد لنا كإخوة الدين، زملاء، جيران، أقارب، أهل بيت واحد، أن نعمل على أن نستمع على طاعة الله، على ما يرضي الله، لا على ما فيه معصية الله، لننال بكل جلسة الحب والمغفرة من الله. وجاء في الأثر موقوفا على سلمان الفارسي: مثل الأخوين إذا التقيا مثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى، وما التقى مؤمنان قط إلا أفاد الله أحدهما من صاحبه خيرا. فما أشد حاجتنا أحبتي لهذه الأخوة في مسيرنا إلى الله سبحانه وتعالى، إذ به نضجا كثيرا من سلامة المسير وحسن المسير. وقد أورد البخاري عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يقول كلما لقي إخوانه: اجلسوا نؤمن ساعة. وهذا أبو الدرداء يقول: أعوذ بالله أن يمر أو يأتي علي يوم لا أذكر فيه عبد الله بن رواحة، كان كلما لقيني قال: يا عمير يا عمير اجلس فلنؤمن ساعة. سبحان الله، المؤمن يحب أن يقربه إلى الله. فتعالوا نجعل ساعات حياتنا كلها في طاعة الله في زمن كثرت فيه ساعات اللهو والفساد. الأخ يدعو أخيه لطاعة الله تعالى، يأخذه إلى مجلس علم أو حلقة قرآن أو يتنافس معه في الصيام والقيام وتلاوة القرآن، فإن هذا باعث على تقوية العزم. الأم تدعو ابنتها والبنت تدعو أمها، والابن يشجع أباه والأب يحس ابنه، والأصدقاء يحفزون بعضهم على طاعة الله. أحبتي في الله، رب العالمين ماذا قال لحبيبه صلى الله عليه وسلم وهو أسوتنا وقدوتنا؟ قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. تلك وصية رب العالمين: الزموا من يقربكم مني وإلا تخسرون. يقسم تعالى في سورة العصر قائلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا من؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا يشعرك بالتفاعل، بالتبادل، بالتراحم، فكل منهم يهتم لأمر الآخر ويتعاون معه ليكون قريبا من الله. تذكرون دعاء موسى ربه؟ واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت لنا بصيرا. فالمؤمن في هذه الدنيا غريب، فيحتاج في غربته إلى أخ يشد أزره ويشاركه في السراء والضراء ويتعاون معه على الذكر والعبادة ويستشعرا معا رقابة الله وحدوده، وهذا ما نحتاجه جميعا من الأخوة. فهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم مع صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه يخبرنا عن حالهم تعالى قائلا: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فالمتحابون في الله يواسون بعض ويذكرون بعض بمعية الله، بينما المتحابون في الدنيا تجدهم بمعية الفتن والشهوات والشيطان نعوذ بالله منه. أما المتزاورون في الله فهم الذين يزورون بعض ليس لأية مصلحة أو لمجرد واجب اجتماعي، بل دافعهم الحب في الله. والمتزاورون في الله قد بشروا بحب الله سبحانه لهم أيضا، فقد روى النبي عليه الصلاة والسلام: إن رجلا زار أخا له في قرية فأقعد الله على طريقه ملكا على هيئة رجل، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ هل هناك مصلحة ترجوها منه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. والمحب في الله إنسان إيجابي متفاعل مهتم بتوطيد العلاقة وتنميتها، فلن يجلس وينتظر مجيء أخيه لزيارته، بل بادر هو بالذهاب حرصا منه على هذه العلاقة حتى لا تفتر ببعض الأخوين مدة عن بعضهما. سبحان الله، كل هذه المحفزات لكي تعم المحبة في الله. بل ولم يترك الحبيب صلى الله عليه وسلم أي من التدابير التي من شأنها أن توطد العلاقات بين الأخوة المؤمنين. فهذا حبيبنا ومعلمنا صلى الله عليه وسلم وكان يجلس في المسجد، فجاء رجل من الأعراب دخل المسجد فتزحزح له النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الأعرابي: يا رسول الله لماذا تزحزحت؟ إن في المسجد سعة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: حق على كل مسلم إذا جاء أخوه أن يتزحزح له. فهذه الحركة البسيطة على بساطتها فيها تودد لطيف إلى أخواتك في الله وإخوانك، فهي تعني أن تعال واجلس قربي. فهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما دخل المجلس يوما سلم عليه أبو بكر وناداه وتزحزح له قائلا: ها هنا يا أبا الحسن. وأكد عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما يخف لك ود أخيك ثلاثا: أن تبدأه بالسلام إذا لقيته، وأن تدعوه بأحب الأسماء إليه، وأن توسع له في المجلس. ولاحظوا أن الله سبحانه وتعالى لأنه يريدنا أن نأتي بهذه الحقوق فغالبا ما يعلقها بجوائز ومحفزات عظيمة. وفي هذا المقام يقول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. ولكم أن تتخيلوا معنى أن يفسح الله رب العالمين لعباد ضعفاء مثلنا. أحبتي في الله، بصراحة التزحزح أو التوسع في المجلس ممكن تقاس عليه أمور كثيرة، منها التزحزح على الرصيف، يعني تترك مجال للناس تمشي براحتها ولا تمشي في وسط الطريق. التزحزح في الشارع بسيارتك إن كان هناك مجال أن تسمح لأخيك أن يمر أو يقف بسيارته في جوار سيارتك. ثم إن من الأمور التي تحفظ رباط الأخوة كما يرى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: لأخي علي ثلاث، منها وأصغي إليه إذا تحدث. فالإصغاء إلى الأخ المسلم إذا تحدث أمر له أثره الطيب في القلوب. فعن عطاء بن أبي رباح أنه قال: إن الشاب ليحدثني حديثا فأستمع له كأني لم أسمعه في حياتي وقد سمعته قبل أن تلده أمه. يعرف هذا الكلام ويعمل نفسه مستمتع به ولا يقاطعه فيحرجه، كما هو حال كثير من المسلمين اليوم للأسف، كلما عرض عليهم أحد رأيا أو فكرة بعرفها فيسدون باب التواصل بينهم وبين إخوانهم. بل اسمع وبود وانظر بود، يقول الفضيل بن عياض: نظر الرجل إلى على وجه أخيه على المودة والرحمة عبادة. أما المتناصحون في الله الذين يخبرنا عنهم النبي عليه الصلاة والسلام، فهم الذين تحقق فيهم قول الحق تبارك وتعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. المتناصحون في الله، وليس كي يثبت له أنه يفهم أكثر أو يثبت له أنه مخطئ، بل ينصحه لأنه حريص عليه كمسلم ويريد له أن يكون كما أمر الله. وعلينا أحبة أن نراعي عند النصيحة، عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما أوصانا به الحق تبارك وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحبيب صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينصح أحدهم يعطيه جرعة حب قبلها، فهذا معاذ بن جبل عندما أراد أن يعلمه صلى الله عليه وسلم دعاء أمسك يده كما يحكي معاذ وقال له: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. فالحب مفتاح القلوب. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم له نصيحته، وهذا الشاب الذي جاء يستأذنه في الزنا وكان حديث عهد بالإسلام لم يوبخه صلى الله عليه وسلم، بل قال: ادن مني، قربه منه ثم نصحه. وهكذا كان حاله صلى الله عليه وسلم مع الجميع. وعلى هذا أثنى عليه الحق تبارك وتعالى بقوله: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وبهدي الحبيب صلى الله عليه وسلم نهتدي، وبأخلاقه نتخلق كي نحقق ما حقق عليه الصلاة والسلام من اختراق للقلوب وإشغالها بالحب. فاصل ونواصل بإذن الله مع السبعة الذين يظلهم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، ومع المتناصحين في الله نكمل. فعبادة التناصح هذه لابد أن تكون حالة قائمة بين كل المؤمنين. فالحق تبارك وتعالى يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا سلمان الفارسي علم يوما أن أخاه أبا الدرداء رضي الله عنهما يهمل في حقوق نفسه وأهل بيته، فزاره سلمان وصنع أبو الدرداء له طعاما وقال له: كل، فإني صائم. فقال سلمان: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء ليقوم فقال له: نم فنام. ثم ذهب يقوم فقال له: نم فنام. فلما كان آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا معا. وبعد هذه النصيحة العملية قال سلمان لأبي الدرداء: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى أبو الدرداء النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له القصة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صدق سلمان. وكذا لابد أن يكون الحال بين المسلمين، تعين كل أخت أختها وكل أخ أخاه على أعمال الخير عموما، كأن تعينه على القيام لصلاة الفجر، تتصل عليه بالهاتف لتوقظه، أو لقيام الليل، أو لحضور محاضرة، أو أن غدا الاثنين تعالى نصوم نافلة. وكذلك تعينه على الابتعاد عما يغضب الله، وإذا رأيته سيرتكب ذنبا نصحته بالابتعاد عنه، وهكذا. وهذا زهير بن عبد الله يقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، أي من تعرف ومن لا تعرف. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. لكن مع الأسف في زماننا هذا من الأصول الحياتية الإسلامية التي تكاد تكون أميتت التناصح في الله، إلا ما رحم ربي. وقد حدث هذا بسبب عدم تألف القلوب، فقد خدع كثيرون بشعارات الحرية التي هي في واقع الأمر عبودية للدنيا وذل أصحابها. فإذا نصحت أحدهم في الله قال لك بملء الفم: أنا حر، ما لك بي. بل ننصح إخواننا في الله قبل أن يأتي يوم القيامة فيخاصمون عند الله. ف فقد ورد في الأثر أن رجلا كثير التعبد مات ووقف بين يدي الله يوم القيامة وكان مطمئنا على نفسه أنه أدى ما عليه من حقوق وواجبات، وإذ يؤت له برجل يقول له ظلمتني، بلى يا رب ظلمني، رآني على المعصية ولم ينهني. فكم من مسلم رأيناه على معصية وعلى خطأ ولم نعينه ونأخذ بيده، بل الطبيعي أن تنصح كل مؤمن وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، فذلك من الإيمان أن تحب له ما تحب لنفسك. وورد في الأثر ما أعطي عبد بعد الإسلام خيرا من أخ صالح، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، مع مراعاة أن يكون التناصح سرا وأن يختار الكلام المناسب. وتخيل نفسك مكانه لتحسن إليه ولا تؤذي مشاعره. لابد أن تكون نصيحتنا حقا لله وحرصا على الأخوة وليس حبا في التنظير عليهم. يقول هارون بن عبد الله جاءني أحمد بن حنبل بالليل فدق علي الباب، فقلت من هذا؟ قال أنا أحمد. فخرجت إليه فسلم علي وسلمت عليه، فقلت ما حاجتك؟ قال شغلت قلبي اليوم. فقلت بماذا؟ قال مررت عليك اليوم وأنت قاعد تحدث الناس وأنت في الظل والفي والناس في الشمس بأيديهم الأقلام والدفاتر، لا تفعل مرة أخرى، إذا قعدت فاقعد مع الناس. نلاحظ هنا رقة الإمام أحمد في توجيه النصيحة، فلم يقل للرجل أسأت التصرف بل قال له شغلت قلبي. وملاحظة أخرى أن الذي يروي لنا الحادثة هو المنصوح نفسه، مما يدل على أن الموقف لم يتسبب له بأي أذى نفسي. قال الرسول عليه الصلاة والسلام المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. ورحم الله أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب يوم قال رحم الله امرئا أهدى لي عيوبي. أحبتي في الله، كم نحن بحاجة إلى هذه المرآة الإيمانية. فالأخوة تساعد الإنسان على اكتشاف نفسه وفهمها ومعرفة جوانب تقصيرها عن طريق النصح المتبادل، وبذلك يتدارك الواحد ما يمكن إصلاحه من نفسه قبل موته. فقوام الدين على بذل النصح بين المسلمين، وخيرية الأمة مرهونة بقيامها بحق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال النبي عليه الصلاة والسلام أحب الناس إلى الله عز وجل أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربا أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. ولو أن تمشي مع أخيك في حاجته أحب إلي من أن تعتكف شهرا. فهل حرصنا على هذه الأعمال كي نكون أحب الناس إلى الله؟ هذا نداء النبي عليه الصلاة والسلام للمهاجرين والأنصار ولكل مؤمن، يقول يا معشر المهاجرين والأنصار إن من إخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عشيرة فليضم أحدكم إليه الرجلين أو الثلاثة. فكيف حالنا مع أخواننا الذين لا مال لهم ولا من يسد أجرهم؟ والحبيب عليه الصلاة والسلام يحكي عن الأشعريين أنهم كانوا إذا قل طعام عيالهم بالمدينة جعلوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية. يقول صلى الله عليه وسلم فهم مني وأنا منهم. فإن كان هذا حالك مع المؤمنين فهنيئا لك أن يقول عنك النبي عليه الصلاة والسلام فأنا منك وأنت مني. هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما روي عنه أنه كان يفرق في المجلس 30,000 ثم يأتي عليه شهر فما يأكل مزعة لحم. وكان السلف الصالح يتكفلون بأهل بيت إخوانهم بعد وفاتهم. فعن الحسن قال إن كان الرجل ليخلف أخاه في أهله بعد موته 40 سنة. فهذا طلحة بن مصرف كان يأتي أم عمارة بن عمير يبرها بالنفقة والكسوة والصلة، وذلك بعد أن مات عمارة ببضع 10 سنين. وقد دخل علي بن الحسين زين العابدين على محمد بن أسامة بن زيد يعوده، فبكى ابن أسامة فقال ما يبكيك؟ قال علي دين. قال وكم هو؟ قال 15,000 دينار. قال هي علي، خلص الموضوع منتهي. فكم من إخوان لنا عليهم ديون ولا حساء فيهم، كان الحسن إذا فقد الرجل من إخوانه أتى منزله، فإن كان غائبا وصل أهله وعياله، وإن كان شاهدا سأله عن أمره وحاله، ثم دعا بعض ولده من الأصاغر فأعطاهم الدراهم ووهب لهم وقال: أبا فلان، إن الصبيان يفرحون بهذا، كي لا يحوزه ويعطيه شخصيا، بل وكان يبذلون قصار جهدهم في قضاء حوائج إخوانهم، ويعتبرون من لا يفعل ذلك كالميت الذي يستحق منك صلاة الجنازة. فهذا ابن صبرمة قضى حاجة لبعض إخوانه يوما، فجاءه هذا الأخ بهدية، قال: ما هذا؟ قال: لما أفديت لي؟ قال ابن صبرمة: خذ مالك عافاك الله، إذا سألت أخاك حاجة فلم يجهد نفسه في قضائها فتوضأ للصلاة ثم كبر عليه 4 تكبيرات وعده في الموتى. وعلى هذا كم من إخوان لنا أحياء يستحقون أن نكبر عليهم تكبيرات الجنازة، هذا إن لم نكن نحن منهم. وهذا ابن عباس رضي الله عنهما يقول: 3 لا أكافئهم، رجل يبدأني بالسلام، ورجل وسع لي في المجلس، ورجل اغبرت قدماه في النفس إلي يريد السلام علي، أما الرابع فلا يكافئه عني إلا الله. قيل: من هو؟ قال: رجل نزل به أمر فبات ليلته يفكر بمن ينزله، ثم رآني أهلا بحاجته فأنزلها بي. اليوم إذا جاءنا من يقصدنا في غاية أو حاجة، لسان حالنا: أف، ألم يجد غيري يلجأ إليه ويطلب منه المساعدة ويتململ ويتأفأف، وقد يهز رأسه ملبيا على مضض، أو يتذرع بأية حجة ويعتذر ويتملص من الأمر. وروي عن سعيد بن العاص رحمه الله أنه كان يدعو جيرانه وجلساءه في كل جمعة فيصنع لهم الطعام ويلبسهم الثياب، فإذا أرادوا أن يتفرقوا أمر لهم بالهدايا والعطايا. وها هو عند موته يوصي أبناؤه، قال لهم: يا بني لا تفقدوا إخواني مني، أزروا عليهم ما كنت أزري، واصنعوا بهم ما كنت أصنع، ولا تلجؤوهم للطلب، فإن الرجل إذا طلب الحاجة اضطربت أركانه وارتعدت فرائصه وكل لسانه وبدا الكلام في وجهه. اكفوهم مؤونة الطلب بالعطية قبل المسألة، فإني لا أجد لوجه الرجل يأتي يتقلقل على فراشه ذاكرا موضعا لحاجته، فعدا بها عليكم لا أرى قضاء حاجته عوضا من بذل وجهه. معقول وهو على فراش الموت يفكر في إخوانه؟ نعم، فقد أراد أن يتصل البر وأن يستمر العمل، وهكذا صنع الحسن البصري وعبد الله بن المبارك وابن عيينة وابن سيرين وأبو سليمان الداراني وغيرهم كثير رحمهم الله. حرص عجيب على الحفاظ على رابطة الأخوة التي لا تموت بموت ولا تنقطع بغياب، إنها أمثل من ذلك وأعز: لا تفقدوا إخواني مني. فكم وكم من الإخوان فقدناهم اليوم، قصرنا في الحقوق وأكثرنا من المفسدات فضيعنا الحب في الله، ولكننا سنعيده بحول الله اللقاء المقبل إن شاء الله، نتعرف على بعض مفسدات الأخوة كي نتجنبها، لنكون من 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. اللهم أعنا على ذلك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبعة ليسعدهم يوم النشور، نورهم يسعى فوق النور نور، في ظلال الله ما ذاقوا الحرور، ليسني منهم لأحظى بالسرور. 7 كن مثلهم واكسب رضا، إنه رب كريم في عطاء، فسعى للأخرى ودع زيف الحياة، وادع إن الله يهدي